إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة متخصصة في علوم الحديث، وأحاول جهدي أن أقرب المادة العلمية للإخوة من طلاب العلم، ولا يخلو ولا أخلي المقام من أمور قد تنفع القارئ والسامع العادي، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مراجعة المجلس الماضي من خلال طرح 10 من الأسئلة لتثبيتها وتقريرها ونفي ما عساه أن يقع من الوهم والخطأ بها، سؤال 67 بعد 300: ما المراد بمقابلة الكتاب؟ وهل لها تسمية أخرى؟ أذكرها. ما المراد بالمقابلة؟ المراد بالمقابلة بكتاب شيخه. المراد بالمقابلة، وسجل هذا، أن تجعل الكتاب من اشتقاق اللغة نفسها، من الاشتقاق اللغوي، أن تجعل الكتاب قبل الكتاب. المقابلة أن تجعل الكتاب قبل الكتاب، وأن تصير فيه مثل ما في الآخر، وأن تصير فيه مثل ما في الآخر. إيش تسمى؟ تسمى بالمعارضة، تسمى المعارضة، تسمى المقابلة وتسمى المعارضة. ينسخون كتابا عن أصل الشيخ ثم يقابلونه حرفا حرفا بأصل كتاب الشيخ. سؤال 68 بعد 300: أكمل النصوص التالية. قال عروة بن الزبير لابنه: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب. لم تكتب. كتب. كيف يقول لم تكتب؟ مبالغة في أهمية المعارضة والمقابلة. وقال الأخفش: وتجاوزت ما بينهما لأمر رأيتموه في اللفظ المسوق. قال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا، أعجمي وعربي، خرج أعجميا، أشبه ما يكون بالعجمية وليس العربية. لم تكتب وخرج أعجميا. 69 بعد 300: ما حكم مقابلة الكتاب؟ واذكر شاهدا من قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى. يا إخواننا، هذه وسائل حفظت بها سنة نبيكم، وسائل حفظت دقيقة أدق من موازين الذهب، حفظت بها سنة نبيكم، فلتكونوا على ثقة وطمأنينة بكتاب ربكم وسنة نبيكم. حكم المقابلة: أن المقابلة مراجعة الكتاب على الكتاب للتحقق من عدم وجود خطأ، حكمه لننتزع من أحكام ابن الصلاح فيما تقدم وفيما نحن فيه وفيما نستقبل، يعبر عن شبه الوجوب بإيش؟ باللزوم. حكم المقابلة أمر لازم، ولو قلت واجب ما أبعدت. قال ابن الصلاح: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه، على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه. السؤال 70 بعد 300: ما أفضل صور المقابلة أو المعارضة مع بيان السبب؟ أفضل صور المقابلة والمعارضة أن تكون من قبل الطالب نفسه، الكاتب لكتابه، مع شيخه من أصل كتاب شيخه. أفضل المعارضة كما قال ابن الصلاح أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه. لما كان هذا أرفع الصور؟ قال ابن الصلاح: لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين. من هما الجانبان؟ التلميذ والشيخ. السؤال 71 بعد 300: ما حكم من نظر في نسخة غيره ممن ليس معه نسخة في مجلس الشيخ، ومتى يتعين ذلك الحكم ويتأكد؟ ما حكم من نظر في نسخة غيره ممن ليس، يعني واحد جالس ما معه كتاب ينظر في كتاب ونسخة جالس أو قارئ بجواره، ما حكم هذا؟ قال ابن الصلاح: يستحب. قال ابن الصلاح: يستحب أن ينظر. متى يتعين ذلك؟ إذا أراد أن ينقل من هذه النسخة التي ينظر إليها ليست نسخته نسخة أحد الجالسين. 72 بعد 300: هل يصح سماع من لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ؟ بعض الناس يجلس ما عنده العزيمة ولا القدرة أن ينظر لا في كتابه لأنه لم يأتي بكتاب، ولا في كتاب غيره، ثم يريد أن يروي ويسمع. هل يصح سماع من لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ؟ مصطفى، يصح السماع على ما رجحه ابن الصلاح. قال: يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة. 73 بعد 300: هل تصح المقابلة لأصله مع أصل شيخه على يدي غيره؟ نعم تصح، شرط إذا كان هذا الغير موثوقا بضبطه. 74 بعد 300: هل تجوز المقابلة بفرع قد قوبل بأصل شيخه؟ قد قوبل بأصل شيخه يعني زميل من الجالسين، لديه نسخة كما لدى هذا الطالب الذي يقرأ على الشيخ نسخة، هل يصح أن ننقل من هذا الفرع الذي قوبل على أصل شيخه؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، تجوز المقابلة بفرع قد قوبل بأصل شيخه. الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة، الخامس والسبعون، السؤال الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة، هل تجوز الرواية من كتاب لم يعارض بأصله؟ أذكر شواهد ذلك من أقوال الأئمة وأفعالهم، أذكر شواهد ذلك من أقوال الأئمة وأفعالهم، أفعالهم يعني في ممارسة في تطبيق عملي، أقوالهم أفتوا بأن هذا يجوز، تجوز الرواية من كتاب لم يعارض بأصل الشيخ أو لا تجوز؟ ما الشواهد من أقوال أهل الحديث وعلماء الحديث وأفعالهم، تجوز أو لا تجوز؟ نعم تجوز الرواية من كتاب ولو لم يعارض بأصله، أكمل بشروط ثلاثة، شرطان منقولان وشرط ثالث أضافه وزاده ابن الصلاح. شرط الأول أن تكون نسخته منقولة من أصل الشيخ، من الأصل يعني من أصل الشيخ. الشرط الثاني أن يبين الراوي والطالب أن يبين أن الرواية لم تعارض أو أن الكتاب لم يعارض. الشرط الثالث الذي زاده ابن الصلاح أن يكون ناقل النسخة، ناقل النسخة غير، هكذا وصفه ابن الصلاح، أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، صحيح النقل قليل السقط. من الأئمة ذهب إلى الجواز في جواز الرواية من كتاب لم يعارض بأصل الشيخ؟ ذهب من الأئمة السفرايني والخطيب البغدادي وأبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي. طيب إيش العمل؟ العمل فيه ممارسة عملية. مذهب أبي بكر البرقاني، ماذا كان مذهب أبي بكر البرقاني؟ قال الخطيب: وجدت بخطه أبو بكر يعني أبا بكر البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. هذا وجده الخطيب في مكتوب أبي بكر البرقاني رحمهم الله تعالى. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو السادس والسبعون بعد ثلاثمائة، هل يصح للطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب أن يقرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت مع بيان السبب؟ هل يصح للطلبة، هكذا عبر ابن الصلاح، إذا رأوا سماع شيخ لكتاب أن يقرؤوه عليه من أي نسخة اتفقت بين السبب، يصح أو لا يصح؟ وهذا السبب يرجع إلى أي أصل ذكره ابن الصلاح متقدما لا متأخرا، ذكره متقدما لا متأخرا. الجواب: لا يصح للطلاب أن يقرأوا من أي نسخة اتفقت. والسبب والأصل الذي يرجع إليه وعبرت عنه بالمتقدم كما قال ابن الصلاح، لأنه ينبغي أن يراعي الراوي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه، يعني إلى من فوق الشيخ، أن يراعي مثل ما يراعيه من كتابه، أي من كتاب شيخه. ينبثق عن هذا إيش؟ أنه لا ينبغي أن يروي وينقل عن شيخه من أي نسخة اتفقت، ولكن من نسخة منضبطة مقروءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 11. قال المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء، وهو أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له، وليكتمه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. نعم. قال 11، يعني الفرع 11، المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، يعني وبينما الكاتب يكتب، العالم أو هذا الناسخ يكتب الأحاديث بأسانيدها ومتونها، وقع له سقط، سقطت كلمة، فما المختار في كيفية تخريج الساقط والتنبيه عليه؟ قال المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، الحوامش التي تسمى الحواشي، التي تسمى في هذا الزمان بالهوامش، في كيفية تخريج الساقط في الحواشي. أولا إيش يسمى؟ قال يسمى اللحق بمفتوحتين، اللحق. إيش معنى لحق؟ يعني يلحق هذا الذي سقط بأصله وهو منه لكنه ساقط. قال أن يخط، إيش المختار؟ أن يخط من موضع سقوطه من السطر، أن يخط من موضع سقوطه من السطر، في سطر فيه كلمات عشر كلمات، سقطت كلمة ما في وسع حتى يحشر ويدخل الذي سقط أو يدخل الكلمة الساقطة بين كلمتين، لأن كلمات السطر قد تتم خطها ووضع كل كلمة في موضعها، أين يضع هذا الذي سقط؟ قال أن يخط من موضع سقوطه بين كلمتين من السطر خطا صاعدا، خطا صاعدا، خطا صاعدا إلى فوق، ما هو إلى تحت، إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين، يعطفه يميله بين السطرين عطفة يسيرة كقلامة الظفر، عطفة يسيرة كقلامة الظفر، عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية. سقطت كلمة بين كلمتين، لم يتمكن من وضع الكلمة بين الكلمتين، ولو حشر الكلمة بين الكلمتين لتداخلت الحروف ببعضها، ولصار أشبه ما يكون بالطمس للمدخول فيه وللذي أدخل، أليس ذلك كذلك؟ إذن يضع خطا إلى العلو مائلا كقلامة الظفر الميلان، مهو يضع لنا مثل اللي بيأشر على اليمين، يبقى يلف على اليمين ويأشر على اليسار، يرفع الخط مائلا كقلامة الظفر ويضع الكلمة هنا على اليمين، ميلان على اليمين، الكلمة على اليمين. طيب، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة على وزن فعلة، اسم هيئة، كتبة على وزن فعلة اسم هيئة، يبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، كلمة سقطت من السطر جعل لها لحقا، رأس اللحق على اليمين، يضع الكلمة فين؟ على اليمين، يضع الكلمة الساقطة على اليمين. أنا أعلم إيش الذي ينقدح في الأذهان، بعض الناس يقول هو فيه الآن لحق وفيه سقط، الآن كل شيء ما يريد يمحوه يمحوه، وإذا ضرب الجهاز موحي كل شيء. ها يا أخي، هذه الوسائل اتخذها علماء الحديث لما يتفق مع ذلك الواقع وذلك الوقت، وكانت غاية، يعني تعادل كما يقال التكنولوجيا في هذا الزمان وهذا العصر. لكن تلك الوسائل وسائل ما تعرفها البشرية في حفظ تراث عباقرتها ورؤسائها وحكمائها، من الذي يعرف هذه الوسائل الدقيقة؟ هذه الأمة كنتم خير أمة، فلك أن تفخر، علمت 1% ولا علمت 50% مما يقال وتسمعه أذناك. يقول ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، مفهوم الكلام هذا يا أخواننا؟ وزع عليكم الشيخ ياسين بعض المصورات، لكن حتى تدرك اللحق قد يفوت كما أقول، ولذلك افهم بس، سطر سقطت كلمة، يضع لحقا خطا مائلا، رأسه يتجه إلى الحاشية، هنا تثبت الكلمة الساقطة بين كلمتين في أثناء السطر. قال وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين، في حاشية ذات اليمين، السطر بين أيدينا، مررنا من على اليمين سقطت كلمة، يقول حاشية ذات اليمين، وإن كانت تلي وسط الورقة، يعني هذا الوسط، هذا الوسط الآن، هنا الوسط، إن كان السقط يلي الوسط أي بعد الوسط وسط الورقة، إن اتسعت فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به لأسفل. ليش؟ لاحتمال وجود سقط آخر بعده عقبه، فيكتبه في علو ولا يكتبه في نزول. ليش؟ لاحتمال وجود سقط آخر بعده فيحصل التداخل. يقول ابن الصلاح قلت وإذا كان اللحق، نعم، قال رحمه الله قلت فإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح. نعم. قال ومنهم من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. واختار القاضي ابن خلاد أيضا، قال رحمه الله قلت وإذا كان اللحق سطرين، يعني أو سطورا أكثر من سطر، إذا كان اللحق سطرين أو سطورا، الكلام الساقط ليس كلمة ولكن سطرين أو سطورا، فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، إن كان سيخرج اللحق إلى جهة اليمين. قال وإذا كان في جهة الشمال الساقط في الجهة الشمالية من السطر أو الأسطر وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب بعدما اليمين ذات اليمين من علو إلى سفول، واليسار يكتب اللحق ذات اليسار. قال ثم يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، نعم، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح صاد حاء صح. وهذا يوجد بكثرة في المخطوطات القديمة وما تأخر عنها. قال يكتب عند انتهاء اللحق، يعني الكلام الذي سقط، يكتب كلمة صح. إيش معنى صح؟ يعني تصحيح هذا الذي سقط هو بهذا اللحق، تصحيح هذا الساقط بهذا اللحق. قال منهم من يكتب مع صح رجع، رجع يعني لزيادة تأكيد بأن الصواب في كتب هذا السطر أو الأسطر بإشارة هذا اللحق. ومنهم من يكتب مع صح رجع، فلا يستغربن طالب الحديث ما كتب مع صح كلمة رجع، لأنه قد يستشكل لا سيما إذا كانت الكلمة ليست منقوطة. رجع. ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن ليكون إيذانا منه باتصال الكلام، يعني لا يكتب الساقط فقط بل يذكر بالكلمة التي سبقت أو لحقت مع هذا اللحق وهو الكلام الساقط. لكن هذا قد يشكل من تكرر كلام، لكن الخبير بمثل هذا يعلم يوقن تماما أنه يريد الساقط ولا يريد الكلام مكررا. قال ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب كالقاضي عياض، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد الحسن بن خلاد الرامهرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي، هكذا يصفه كما مر بنا وكما سيمر بنا إن شاء الله في غير موضع، يصف ويعنون الكتاب بالفاصل بين الراوي والواعي، وكماله كما يوجد في على بعض مخطوطاته المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة. قال وليس ذلك بمرضي، ليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، يعني لو كررنا الكلام الذي قبل أو بعد هذا الذي أشير إليه باللحق وهو ساقط، يقول يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه، يعني أنه تكرر الكلام مرتين. إذن هنا مذهب المشارقة أرجح ولا مذهب المغاربة؟ ها، من غير عصبية، مذهب المشارقة ما في تكرار، خلاص لحق وتضع الساقط. المغاربة يقولون لا، يستحسن أن تضع شيئا سابق أو لاحق مثبت مع هذا الساقط، لكن هذا يوهم والإيهام كما قال ابن الصلاح ليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه، نعم، قال رحمه الله واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق في الحاشية، يعني طويل، ما هو بس مجرد قلامة ظفر. يقول واختار القاضي ابن خلاد الرامهرمزي أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج. أنا قلت مثل قلامة الظفر، هذا هو المعتاد، لكن بعض العلماء كابن خلاد الرامهرمزي اختار ايش؟ ما هو مثل قلامة الظفر، قال يمد خط يشبع الخط حتى يلحق نهايته ببدايته، بدايته بنهايته، من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية. هل هذا أحسن ولا بس إشارة؟ والحر تكفيه الإشارة. قال وهذا أيضا غير مرضي. ليش؟ قال رحمه الله وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. طيب لاحظ لي هذه العبارة، قال وإن كان فيه زيادة، قال وهذا أيضا غير مرضي. إيش هو اللي غير مرضي؟ تطويل ومد خط اللحق إلى أن يبدأ من ما بين الكلمتين اللتان سقط بينهما سطر أو سطرين أو كلمة إلى منتهى إيش؟ إلى منتهى الساقط، زيادة في التوثق، هكذا فعلوا كرامه هرمزي. قال وهذا أيضا غير مرضي. ليش؟ قال فإنه وإن كان فيه زيادة بيان، يعني الساقط من هنا إلى هنا، فهو تسخيم من السخام، تسخيم من السخام بالضم، وهو سواد القدر، وهو سواد القدر. قال تسخيم يعني تسويد للكتاب، تسويد للكتاب، تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات. يعني شفت التصور، فيه سقط كلمة كلمتين سطر سطرين ثلاثة أسطر ثلاثة كلمات، تمتد الخطوط، بلا ريب أن هذا يذهب نقاء وبهاء هذه الأسطر التي كتب بها أو كتبت لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بيان فيه زيادة، نعم قال غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان، فيه زيادة بيان، لكن بلا ريب أن الإنسان قد يختار مثل هذا، يختار مثل هذا إذا كثرت حواشيه، كثرت حواشيه وهوامشه، وكاد أن يختلط الحابل بالنابل، والسقط أكثر من سقطين، ثلاثة أربعة خمسة إضافات، حواشي تنكيت فوائد، هذا يحتاج الإنسان إلى هذا المذهب، ليس بخطأ على الإطلاق، يحتاج أحدنا إلى هذا المذهب، ويدركه من يتعامل بالخط ولا يتعامل بمجرد الطباعة الحديثة. قال بيان فيه تسخيم للكتاب وتسويد له، تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. قال وقلنا أيضا يخرجه أو يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر من بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين الساقط، فإنه يتأخر النقص. نعم. فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال. يقول رحمه الله وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة، يعني إذا وقع السقط في اليمين يخرجه يشير ثم يجعله جهة العلو جهة اليمين من علو، قال لألا يخرج أو يخرج بعده نقص آخر فلا يجد ما يقابله من الحاشية. لو كتب هذا الساقط على أسفل وجاء في السطر الذي يليه فوجد سقطا آخر، أين يثبت هذا السقط؟ أين يثبت هذا السقط؟ قال فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص أسفل السطر الذي وقع فيه السقط من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين لا في جهة الشمال، قال لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال، يعني تصور الآن سطر وقع السقط جهة اليمين فراح خرجه بالعكس، خرجه إلى جهة الشمال، طيب قال فظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر في اليمين السقط، فبدل من أن يخرجه جهة اليمين خرجه جهة الشمال، وإذا به بعد ثلاثة أربع كلمات يجد سقطا آخر في السطر نفسه، أين يخرجه؟ أين يخرجه؟ فينتقل اليمين إلى الشمال والشمال إلى يمين، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وقع بين التخريجين إشكال. وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين، يعني السقط اللي شوف الآن عندنا سقطان أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار، لو عكس فجعل الإشارة لليمين عن اليسار وللسقط عن اليسار إلى اليمين التقى إيش؟ التقى الخطان، التقى الخطان، قال التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما. طيب ولو وقع ضرب، يعني عكسنا اليمين حطيناه في الشمال والشمال وضعناه في اليمين ووقع أشبه ما يكون بالضرب، إيش الذي يوهم الضرب هذا؟ قد يوهم بأن الكلام كله برمته مضروب عليه، غير معتبر، غير معتبر. يقول فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين، الله يعينكم، فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، النقص والسقط في آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا حالة واحدة، تخريجه إلى جهة الشمال. ليش؟ لقربه منه، لقربه منها، لانتفاء العلة المذكورة، من حيث إنا لا نخشى ظهور نقص بعده. هذا إيش معنى الكلام يا أخوانا؟ يعني أن الساقط، أن الساقطين كلاهما في نهاية السطر جهة الشمال، فسقط قبل آخر الكلمة ما يحوله على اليمين لأنه في مسافة بعيدة، يحوله على الشمال، سقطت آخر كلمة يجعله على اليمين بعيد في مسافة بعيدة، يقول لا حرج يجعله على اليسار لقرب الكلمة الساقطة من هذا اللحق. نعم. قال رحمه الله وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. قال وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تلبيه، قال وإذا كان النقص في أول السطر من جهة اليمين، أول السطر كأول كلمة، سقطت أول كلمة كتب الكلمة التي بعدها، قال تأكد تخريجه إلى جهة اليمين. ليش؟ لما ذكرناه من القرب مع ما سبق، قريب والإشارة إليه بلا ريب أنها أدعى لفهم أن الساقط بالنسبة للقارئ، أن الساقط هو لهذا القريب وليس لكلام غيره. قال وأما، قال وأما ما يخرج ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل. نعم. قال لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالتضبيب أو التصحيح إذانا به. طيب، قال وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. قال وأما ما يخرج في الحواشي، ما هو كلام ساقط، لا كلمة ولا سطر ولا سطرين، ما هو ساقط، الكلام تام، لكن العالم أو صاحب النسخة يريد أن يضيف شرحا أو تنبيها على غلط أو يريد أن يبين اختلاف نسخة. قال وأما ما يخرج في الحواشي من شرح، ما في سقط، شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة، اختلاف نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، ليس بساقط، ما في سقط. فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله تعالى إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج. ليش؟ لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، لأن الأصل في هذا اللحق أنه ليش جرى العرف العلمي الحديثي في أنه يشار به إلى الساقط من أصله، فلئلا يوهم قال وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، ما في سقط، إذا سقط من الأصل. لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة، كرأس صاد، الضبة المراد بها رأس صاد، إذانا به، إذانا به كرأس صاد، يعني كلمة صح. انتبه لهذا ستمر بنا، بعض العلماء يضع رأس صاد ثم بعد ذلك يترك لنفسه مجالا، انظر إلى دقة علماء الحديث، يضع رأس صاد وهي التي يعبر بها عن ضبة، فإذا راجع الكلام فوجده صحيحا أضاف إليها حاء صح، أضاف إليها حاء صح. نعم. قال رحمه الله قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج أو المخرج في الحاشية. نعم، والله أعلم. قلت التخريج أولى وأدل في نفس هذا المخرج، قلت التخريج نعم التخريج أولى وأدل في نفس هذا المخرج، وفيه ما يمنع الإلباس، فيه ما يمنع الإلباس، يعني الساقط نضع بين الكلمتين إيش؟ بين الكلمتين تخريج، الزائد من شرح وتعليق ونسخة إيش نضع؟ نضعه على الكلمة، على الكلمة نفسها. قال ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، خرج المخرج في الحاشية. من يذكر لي هذا الكلام، معنى هذا الكلام؟ ها، ما الفرق بين الذي سقط والذي يضاف كشرح أو بيان نسخة أخرى؟ إيش الفرق؟ خلاص صار ظاهر مهدي، اللحق يكون بين الكلمتين، الخط يوضع بين الكلمتين، لكن إذا وضع الخط على الكلمة نفسها فمعناه أنه زائد، ما هو من النص، ليس من النص، ليس سقط وليس من النص، وهذا التخريج فائدة زائدة. نعم. قال رحمه الله الثاني عشر، قال من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض. قال أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح، ليعرف أنه لم يغفل عنه أو أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. نعم. قال الثاني عشر: من شأن الحذاق عندي المتفننين وعندكم المتقنين. من شأن الحذاق المتفننين العناية بثلاثة رموز لها دلالات فيما يتعلق بكتابة الحديث. ما هي هذه الرموز؟ التصحيح، التضبيب، والتمريض. قال: أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام الذي صح رواية ومعنى. كتابة إيش معنى تصحيح؟ إيش معنى تصحيح؟ هذا غير تصحيح تضعيف، هذا شيء آخر في أحكام ودرجات الأحاديث. هذا تصحيح فيما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه. قال: أما التصحيح فهو كتابة صح صادحة صح على الكلام أو عنده، على الكلام أو عنده أي بالقرب منه، ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى، رواية ومعنى. طيب إذن ليش يضعون عليه أو بالقرب منه كلمة صح؟ قال: لأنه عرضة، غير أنه عرضة للشك أو الخلاف، يمكن يقع التباس، ممكن ينظر الناظر فيقول تصحيف تحريف، في كلمة ساقطة، فيضعون صح لأن الكلام عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه. ترى انتبه، الكلمة التي وضعت عليها صح كلمة صواب، ما اعتراها تصحيف ولا اعتراها تحريف، لم يغفل عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه، ضبط وصح على ذلك الوجه. وهذا لا يزال في كتاباتنا، في مكتوبنا الآن. لو أشكلت كلمة، حتى لو كنا نكتب بالأجهزة الموجودة بين أيدينا، لا حرج أن يكتب الإنسان بشيء بخط لطيف وصغير ودقيق صح، بس مشكلة أنه تحتاج إلى أن تسافر إلى ذلك البلد كما يقال في النكتة لتترجم كلمة صح لذلك الذي، لأنه قد يقرأ الكلمة صح ويكمل فتستبهم العبارة وتغلق، تنغلق العبارة. قال: نعم، ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. طيب، قال: وأما التضبيب. قال رحمه الله: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح. نعم، وما زلت داعيا أقول لنفسي ولكم ولغيركم، والله المستعان. على كل حال اصبر واحتسب، فإن أجر من قعد في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أجر المجاهد في سبيل الله يا شيخ، له أجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتب للحاضرين أجمعين أجر المجاهدين في سبيل الله، وما أعظم أجر المجاهدين في سبيل الله. قال: وأما التضبيب. والتضبيب لغة شدة القبض على الشيء، التضبيب لغة شدة القبض على الشيء. قال: وأما التضبيب ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل. هكذا وجدت في نسخة شيخي هكذا مكتوب، لكن الكلمة سبحان الله، الكلمة إيش فيها؟ قال: غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص. هنا ما عندنا الآن سقط، ها عندنا إما فاسد لفظا، إما فاسد معنى أو ضعيف أو اعتراه نقص ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية. لكن هكذا موجود، ما لك أن تحك ولا أن تمحو وتعدل، خلاص هذا هو موجود موجود. لكن تثبت أولا أن هذا هو الذي أثبته المؤلف، تثبت أولا أن هذا هو الذي أثبته المؤلف. أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، يعني الكلمة التي أثبتها فيها لحن، أو كلمة أعجمية ليست عربية، أو مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، أو ينقص من جهة من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك. طيب إيش يفعل الآن؟ ما هو ساقط، ما هو ساقط وله كلمة شرح، لكن كلمة هذه صفاتها. قال يمد على ما هذا سبيله، يمد على ما هذا سبيله وهذه صفته خط. هذا الخط على أي هيئة، على أي شاكلة؟ قال مثل الصاد، مثل رأس الصاد، مثل الصاد أي مثل رأس الصاد. ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. كلمة وقع فيها لحن أو خطأ أو تصحيف هكذا موجودة في أصل الشيخ، يوضع عليها ولا يوضع عليها كالضرب، ولكن يوضع بالقرب منها أو فوقها، كلمة صاد. فيمد على ما هذا، نعم قال فيمد على ما هذا سبيله خط، أوله مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا. لأنه لو وضع رأس صاد على الكلمة التي اعتراها شيء من النقص أو التصحيف ظن الناظر أنها إيش؟ ضرب، سيأتي معنى ضرب، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها. إيش معنى صاد التصحيح بمدتها؟ يعني صاد وحدها من غير حاء. جوائز الإخوة المجيبين ستكون دينا، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشارة ومن أهل هذه الزيادة، واجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.